الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اليوم نقرأ من متممة المنظومة البيقونية من البيت التاسع إلى البيت الثالث عشر، نقرأ سويا. وما أضيف للنبي المرفوع، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع، وما لتابع هو المقطوع، وما أضفته إلى الأصحاب من، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، قول وفعل فهو موقوف زك، وما أضفته إلى الأصحاب من، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، قول وفعل فهو موقوف زك، ومنهما بالرفع حكما قد حكم، ومنهما بالرفع حكما قد حكم عليه لا ما كان رأيا قد علم، عليه لا ما كان رأيا قد علم، ومرسل منه الصحابي سقط، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، وقل غريب ما روى راو فقط، ومرسل الأصحاب صاحي متصل، ومرسل الأصحاب صاحي متصل، فكلهم عدل لقاؤهم حصل، وكلهم عدل لقاؤهم حصل. أقرأ وحدي مرة. وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، ومنهما بالرفع حكما قد حكم عليه لا ما كان رأيا قد علم، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، ومرسل الأصحاب صاحي متصل، فكلهم عدل لقاؤهم حصل. وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، ومنه باب ما بالرفع حكما قد حكم، ومنه ما بالرفع حكما قد حكم عليه لا ما كان رأيا قد علم، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، ومرسل الأصحاب صاحي متصل، فكلهم عدل لقاؤهم حصل. طيب، أقف فقط على معاني الكلمات حتى تفهموا الأبيات. قوله وما يعني والذي أضيف، وما أضيف يعني والحديث الذي أضيف، وما أي الذي أضيف، والمراد والحديث الذي أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم المرفوع. فالمرفوع هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، اتصل أو لم يتصل، اتصل أو لم يتصل. سنعرف بعد أن هناك المسند، المسند هو المرفوع المتصل، عندي مرفوع ومتصل ومسند. المتصل ما اتصل إسناده، ما اتصل إسناده من أوله إلى آخره، لم يحدث فيه انقطاع، سواء كان مقطوعا أو كان موقوفا أو كان مرفوعا. طيب المسند، ها المسند المرفوع هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا الموقوف ما أوقف على الصحابة، والمقطوع ما أوقف على التابعين. المسند هو مجموع المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم المتصل، أن يكون مرفوعا للنبي وأن يكون متصلا. إذن المرفوع وحده قد يتصل فيكون مسندا، وقد لا يتصل فيكون مرفوعا لكنه منقطع. فهمت؟ فإذا المرفوع هذا قد يكون منقطعا، قد يكون معلقا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون منقطعا في وسط إسناده مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون معضلا في انقطاع في وسطه على التوالي وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون التابعي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المرسل. طيب ممكن يكون مسندا يعني مرفوع متصل ولكنه ضعيف، أو ولكنه شاذ، أو ولكنه معلول. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، أي والحديث الذي أضيف لتابع فمن دونه. تابع اللي هو التابعي، والتابعي تابعون على ثلاث طبقات، هناك كبار التابعين كسعيد بن المسيب، وهنالك تبع التابعين، وهنالك تبع التابعين. هؤلاء جميعا ما أضيف إليهم يسمى مقطوعا، وسبقا قلنا هذه الأثار، وهؤلاء هم السلف، هؤلاء هم السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. وما لتابع هو المقطوع، والمقطوع هو ما أضيف لتابع فمن دونه، اتصل أو لم يتصل، اتصل أو لم يتصل. وفرق بين المقطوع والمنقطع، المقطوع من صفات المتن، والمنقطع من صفات السند. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكٍ، أي والحديث الذي أضيف إلى الأصحاب، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، فهو موقوف زكٍ، أي علم عرف. فإذا الموقوف ما أوقف على الصحابي. المرفوع سمي مرفوعا لرفعه إلى النبي ولرفعة شأنه، فهو أعلى مما دونه. والموقوف لأننا أوقفناه على الصحابي كأنه كان يسير ثم أوقفناه. والمقطوع لأننا قطعناه ولم نصله لأنه أوقف على التابعي. طيب يبقى ما أوقف على الصحابي هذا هو الموقوف، يسمى موقوفا. إذن عندي المتن إذا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، وإذا رفع إلى الصحابي فهو الموقوف، وإذا رفع أو أسند أو أضيف إلى التابعي فهو المقطوع. طيب إذا أضيف لله عز وجل، هذا هو الحديث الإلهي أو الحديث الرباني أو قل الحديث القدسي. وما أضيف للإله الأكرم فهو الحديث القدسي فاعلمي. نوعان، هو على نوعين، نوعان قولي كلا تظالموا، نوعان قولي كلا تظالموا، حديث لا تظالموا درسناه في الأربعين النووية، إذا حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. فعليه ككتبه فلتفهموا، ككتبه وكتب مقادير الخلائق، كتب الحسنات والسيئات، هذا أيضا درسناه في الأربعين النووية حديث ابن عباس. واضح؟ يبقى عندي إذا أضيف إلى الله عز وجل فهو الحديث الإلهي أو الحديث القدسي، ومنه قولي ومنه فعلي. قال ومنه، أي من الحديث المضاف إلى الصحابة، ما بالرفع حكما قد حكم، ومنه ما بالرفع حكما قد حكم عليه، أي حكم عليه أنه مرفوع حكما، وسمى المرفوع الحكمي، وموقوف على الصحابي، يعني من قول علي أو من قول عمر أو من قول عثمان أو أبي بكر، ولكنه له حكم الرفع. قال لا ما كان رأيا قد علم، يعني ما لا سبيل الرأي والاجتهاد عليه، ما علم أنه ليس بالاجتهاد، يعني يأتي الصحابي ويقول يذكر أن هذا جزاؤه كذا أو ثوابه كذا، أو يذكر الجنة أو يذكر النار أو يذكر أحكام شرعية، هذا لا سبيل الاجتهاد فيها. فهذا نقول هذا من المرفوع. ومن ذلك تفسير الصحابي، تفسير الصحابي، وهذا كل ما لم يعرف أن الصحابي يأخذ عن بني إسرائيل أو عن الإسرائيليات، وضوابط هذا معلومة في محلها. لكن على كل نعلم أن هناك موقوف في الصورة مرفوع في الحكم، موقوف على الصحابي لكن حكمه حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومرسل منه الصحابي سقط، وهذا مما انتقد على البيقوني رحمه الله، لأنه لو علمنا أن الصحابي والذي سقط إذن هو حديث متصل، لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول ثقات. ولكن المرسل هو ما رفعه التبعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم عمن أخذه، لأنه ربما يرويه عن تابعين آخر، حتى وجد في بعض آثار التابعين أنه رواه عن ستة من التابعين، هذا عن هذا وهذا عن هذا وهذا عن هذا إلى آخره. فإذا لا نعرف هذا، ولذلك هو ضعيف. وكانوا قبل يعملون بالمرسل، وزعمت المذاهب عليه، حتى جاء الشافعي ففصل فيه وتبعه عليه أهل الحديث، كما يذكر أبو داود في رسالته إلى أهل مكة. وهذا والذي استقر عليه العمل، أن المرسل من قسم الضعيف لانقطاع سنده والجهالة بحال من أخذ عنه التابعي ذلك. لو كنا نعلم أنه أخذه عن صحابة لقلنا بصحته، كما تتبع الشافعي نفسه آثار ابن المسيب فوجدها عن عمر فقيل بصحته، وذلك آثار سعيد رحمه الله ليست كآثار غيره، أو مقطوعات وليست كمقطوعات غير. وقل غريب ما روى راو فقط، الغريب هذا سندرسه، يعني دخل معها هنا، وإن كان هذا من وصف الإسناد. وقل غريب الحديث الغريب الحديث الفرد، الحديث الغريب الحديث الفرد، ما رواه راو فقط ولو في طبقة واحدة من طبقات الإسناد، ولو في طبق، لو في كل طبقة عشر عن عشر عن عشر، وفي طبقة واحدة عن راو واحد، هذا حديث غريب. وهذه الغرابة، فهنا غرابة مطلقة، وهو ما يكون في راو فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو نسبية يكون يرويه راو فقط عن إمام من الأئمة أو عن بلد من البلدان. ومثل ذلك أشهر شيء ذلك، أول حديث في صحيح البخاري إنما العمل بالنيات، حديث فرد غريب. وآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، اللي هو أظن حديث التسبيح، فلتاني خفيفتان على اللسان، والله أعلم. إن حديث إنما الأعمال بالنيات، خلينا في حديث إنما الأعمال، لأنه معروف أنه حديث فرد، هذا لا يروي من الصحابة إلا عمر، بل لا يروي عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولا يروي عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا يروي عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري رحمة الله عليه. فهو ومع ذلك هو حديث معروف يكاد يكون متواترا، وإن كان هو في أصله غريبا. قال ومرسل الأصحاب صاحي متصل، فكلهم عدل لقاؤهم حصل، اللي هو يسمى مراسيل الصحابة. مراسيل الصحابة، الصحابة أخذ بعضهم عن بعض، وكلهم ثقات العدول. يعني مات أبو هريرة رضي الله عنه الذي أسلم في العام السابع من الهجرة، ويحدث عن خديجة، أو يحدث حديث في بدء البعثة، هو لم يشهد هذا، ما كان موجود. عمن أخذه عن غيره من الصحابة، كما قال أنس، كنا يحدث بعضنا بعضا ويصدق بعضنا بعضا رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا يسمى مرسل الصحابة أو مراسيل الصحابة، وهي محمولة على الاتصال، فكلهم عدل، كلهم عدول بإجماع السنة، لقاؤهم حصل. طيب وهو ماذا نطلب في الحديث ليكون صحيحا؟ أن يكون متصل الإسناد بنقل العدل الثقة، طبعا غير شذوذ ولا علة. هذه معاني الأبيات، ثم أقرأ لكم ما كتبناه في هذا. أسماء المتن، هذا الدرس السادس في المصطلح أسماء المتن أو أسماء المتون. هذا أسماء المتون باعتبار من أضيفت إليه. إن الإسناد ينتهي إلى المتن، وهذا المتن إما أن يكون عن الله تعالى، هو الحديث القدسي أو الإلهي أو الرباني. وما أضيف للإله الأكرم فهو الحديث القدسي، فاعلمي نوعان قولي كلا تظالموا فعليه ككتبه، فلتفهم. وهذا شرحناه آنفا. وهذا الحديث القولي نحو إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم، وقوله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، أحاديث كثيرة. والفعل مثل كتب الله مقادير الخلائق، كتب الله الحسنات والسيئات، وغير ذلك من الأحاديث ملحوظة. الأحاديث القدسية كلام الله لكن ليست كالقرآن، أولا من جهة الثبوت لأنها منها صحيح وضعيف وعمتها أحاد غير متواترة، أما القرآن كله متواتر. القرآن متحدا به معجز وليس كذلك الحديث القدسي. وإذا أضيف المتن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحديث المرفوع، سمي مرفوعا لرفعته وعلو شأنه، سواء كان من قوله نحو الطهور شطر الإيمان أو إنما الأعمال بالنيات أو كلمتان خفيفتان على اللسان أو نحو ذلك، أو كان من فعله كان يواصل الصوم، كان يشوص فاه بالسواك، كان يطيل القيام صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك ما ورد من أفعاله صلى الله عليه وسلم، أو من تقريره لما أقر الجارية قالت الله في السماء فسكت، ولو أخطأت ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم قبل إقراره اليهودي لما قال إن الله يضع السماوات على إصبع إلى آخر الحديث، أو من وصفه سواء كان خلقة أو خلقا، خلقة كان وجهه كالقمر، كان مشربا بحمرة، كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى تحدر يعني يسرع في المشي كأنما يتحدر من صبب أو نحو ذلك، أو خلقه كان يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا كما قالت عائشة وقالت كان خلقه القرآن ونحو ذلك. فائدة: هناك المرفوع الحكمي وهو موقوف صحابي في شيء لا يقبل الاجتهاد، نقطع أنه أخذه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما إن قال من السنة كذا نحو قول من السنة وضع الكف على الكف كما قال علي، هذا رواه أبو داود عن علي، أو قولهم أمرنا بكذا كقول أم عطية أمرنا أن نخرج في العيدين ونخرج العواتق والحيض يشهدنا الخير دعوة المسلمين، أو قولها هي أيضا نهينا أمرنا أو نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فقالوا نهينا عن كذا، ما الذي نهاهم؟ أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة، الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وتفصيل ذلك أيضا بأطول من هذا ليس هذا محله. وعليه فالمرفوع نوعان: صريح وحكمي، صريح وحكمي. وإذا أضيف المتن إلى الصحابي فهو الموقوف سواء من قول كقول علي رضي الله عنه حدث الناس على قدر عقولهم، أو مثلا قول أبي الدرداء ما من طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا عندنا علم عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، أو من فعله نحو كان عمر يضرب بالدرة وكان أبو بكر أسيفا إذا قرأ القرآن يبكي، أو من تقريره أيضا في الفعل أوتر معاوية بعد العشاء بركعة، هذا داخل في الفعل، هذا داخل في الفعل، لكن أو من تقريره أن ده صوبوها عندكم هذا خطأ مني أو عجل في الكتابة، أن أوتر معاوية بعد العشاء بركعة هذا من الفعل يدخل في الفعل، أو من تقريره كمثلا إقرار الصحابة لأبي بكر في قتال المرتدين أو في جمع المصحف، أو كذلك إقرارهم لعمر رضي الله عنه في أمر عدم تقسيم أرض السواد أو نحو ذلك، على العموم أنه التقرير أن يحدث شيء لحضرته ويقره ولا ينكره، فهذا إقرار منه، لكن هل له حكم شرعي هذه مسألة أخرى. أو من وصفه كقوله عن أبي بكر سبق لم يسبق بشيء من كثير عمل وإنما بشيء وقر في قلبه، أو ما جاء من حياء عثمان رضي الله عنه، أو أن أبا بكر كان نحيلا، أو أن عمر كان جسيما شديدا قويا أو نحو ذلك رضي الله عنهم وأرضاه. والمقطوع ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول كقول الحسن عن أهل البدع إنما أهلكتهم العدمة، الجهل باللغة العربية هذا هو الذي أهلك أهل البدع، أو قول ابن سيرين انظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم أو نحو ذلك، أو من فعله كان فلان كالفضيل مثلا عابدا زاهدا وكان من شأنه ابن المبارك كذا أو نحو ذلك مما يأتي عنه، أو من تقريره كإقرار مالك لابن وهب في حديث تخليل الأصابع لما ذكره له، أو من وصف كمثلا قول قتادة ما رأيت أحدا أعلم من سعيد ابن المسيب، فمن وصف سعيد ما كان من علمه ونحو ذلك. فوائد: سمي المرفوع مرفوعا للرفعة وعلو شأن، وسمي الموقوف موقوفا لوقفه على الصحابي وعدم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أوقف فلم يرفع، وسمي المقطوع مقطوعا لقطعه عن الوصل، فالمقطوع عكس الموصول لوقفه على التابعي فمن دونه. وهناك فرق بين المقطوع الذي وصف للمتن فيقال متن مقطوع أي موقوف على التابعي، وبين المنقطع الذي وصف للسند، وهذا يدخل أي إسناد، هذا يدخل أي إسناد، قد يكون الحديث مرفوعا منقطعا أو موقوفا منقطعا أو حديثا إلهيا منقطعا أو حديثا مقطوعا منقطعا، فهذا من وصف السند. ومرسل الصحابي أو مراسل الصحابة غير المرسل هكذا بإطلاق، فالمرسل المطلق كما مر معنا قبله ما يرفعه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل غير مقيد، لأنه لم يتصل بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو غير متصل، وهو من أقسام الضعيف المردود. وأما مراسيل الصحابة فهي أخذ بعضهم عن بعض، وكلهم ثقة عدل، فهي محمولة على الاتصال، وهي من قسم المقبول كما مر. آخر فائدة: مضان أو أماكن رواية الأحاديث المرفوعة في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم والسنن الأربعة سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكذلك في مسند الدارمي ومسند أحمد، ومظان الموقوفات في نحو الموطأ، الموطأ يجمع بين هذا وهذا، وأيضا مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق ونحو ذلك. هذه هي مظان تلك الأحاديث بأنواعها. هذا والله أعلم، وصلى الله على النبي المصطفى، الحمد لله رب العالمين.